السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون أو من يتذكر معنا هذه الدروس بدأناها من فترة طويلة ثم استأنفنا الكلام على التزكية، هي دروس التزكية، وقلنا هذه الدروس ينبغي لكل أحد يريد أن يسير إلى الله تعالى لا بد وأن يتعلمها وأن يجاهد نفسه على التحقق بها، سواء كان يريد أن يسلك الطريق إلى الله أو أن يسلك الطريق إلى الله وأن يدعو إليه سبحانه وتعالى لا بد. وذكرنا ونكرر كل مرة هذه المقدمة السريعة أننا تكلمنا على باب التفكر وقلنا ينبغي للمؤمن أن يتفكر في أربعة أشياء: الأول في الطاعات، والثاني في المعاصي، والثالث في الصفات المنجيات، والرابع في الصفات المهلكات. ولا بد لكل أحد حتى يأتي الله تعالى بقلب سليم حتى يأتي سليما إلى الله أن ينظر في ذلك وأن يكون له جدول من جداول المحاسبة يحاسب نفسه على ذلك كما أمر الله تعالى أهل الإيمان بتلك المحاسبة. من لم يحاسب نفسه في الدنيا يشتد حسابه في الآخرة. هذه ملخصها. بدأنا كما تعلمون قلنا نبتدئ في هذه الدروس فجعلنا لها مقدمة، قلنا ينبغي أن نبدأ بالمهلكات والمنجيات، وبين يدي المنجيات والمهلكات بابان مهمان جدا، وهو الباب الأول الذي ذكرنا باب عجائب القلوب ومداخل الشيطان إلى النفس وكذا وكذا، هذا كمقدمة للبابين. ثم ذكرنا كتاب كسر الشهوتين البطن والفرج، وأداء كتاب آفات اللسان. لا ينجو امرؤ أبدا عند الله تعالى إلا بالتحقق بمجاهدة نفسه على استقامة هذين الأمرين، الأمر الأول أو الباب الأول كسر الشهوتين، كسر شهوة البطن، كسر شهوة البطن وشهوة الفرج، والباب الثاني آفات اللسان. ولا بد حينئذ لكل أحد أن يتعلم ذلك وأن يفهمه وأن يبدأ في مجاهدة نفسه عليه، ثم يحاسب نفسه على هذه الأشياء، فإن وجد خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فليبدأ مرة أخرى في المجاهدة والمحاسبة والمراقبة. وذكرنا شيئا مهما وهو أن العبد الفقير المتكلم جالس لمتابعة أي أحد ومتابعة أي أحد يريد أن يتابع جدول محاسبته حتى تنقطع كل الأعذار عن سكة السير إلى الله تعالى. نبدأ في المهلكات. قلنا هذه المقدمة نبدأ في المهلكات. وباب اليوم في المهلكات يسميه الشيخ ذم الغضب. وذم الغضب متعلق به الحقد والحسد. ذلك الكتاب الذي بين يدينا يسمى كتاب ذم الغضب والحقد والحسد. أنا يعني أخذنا على أن نذكر مقدمة ابن الجوزي هذه المسجوعة التي يقدمها بين يدي كلامه، وهي مختصرة في المختصر، يعني المختصر لا يقرأها. أنا أشرح في المنهاج الأصلي، ولا بد للمتابع أن يتابع على أقل تقدير في كتاب المختصر، ثم يزيد ما نقوله من المنهاج على كتابه الذي يتابع معنا فيه. واضح؟ يقول الشيخ في هذه المقدمة: الحمد لله الذي لاذ بعفوه الخائفون وحذر من عقابه العارفون وانزعج لوعيده الآمنون، ابتلى عباده بترك ما يشتهون لينظر كيف يعملون، فأمرهم بكظم الغيظ حين يغضبون، وبنحو الحقد حين يحقدون، وبرفض الحسد لمن يحسدون، وحثهم على العلا، فكل ما دون العلا دون، ومدح العافين أي عن الناس حين ينبغي عليهم ويظلمون، حين يبغى عليهم ويظلمون، فقال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أحمده على ما كان ويكون، وأقر له بالتوحيد إقرارا تقر به العيون، وأصلي على رسوله محمد أشرف أمين وخير مأمون صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعيهم على القانون، وسلم تسليما كثيرا. تابعيهم بدقة، يعني بإحسان، تابعيهم على نفس الخط والسير. أما بعد، فإن الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله المنقدة، إلا أنها لا تطلع إلا على الأفئدة، الغضب يعني، وإنها لمستكنة في طي الفؤاد استكنان الجمر في الرماد، ويستخرجها الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد، كما يستخرج الحجر النار من الحديد. وقد انكشف للناظرين بنور اليقين أن الإنسان ينزع منه عرق إلى الشيطان، أو ينزع منه عرق إلى الشيطان اللعين، فمن استفزته نار الغضب فقد قويت فيه قربة الشيطان. بيغضب كل شوية وكل شوية يتنرفز وكل شوية يعمل مشاكل وكذا، فقال الشيطان في هذه القرابة: خلقتني من نار وخلقته من طين، فإن شأن الطين السكون والوقار، وإن شأن النار التلظي والاشتعال والحركة والاضطراب. هذه المقدمة الأولى. ومن نتائج الغضب الحقد والحسد، وبهما بالحقد والحسد هلك من هلك وفسد من فسد، ومفيضهما مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، يعني الذي يفيض الحقد والحسد على الجسم، على اللسان، على العين، على الجوارح، هو القلب. وإذا كان الحقد والحسد والغضب مما يسوق العبد إلى مواطن العطب، فما أحوجه إلى معرفة معاطبه، معاطب ذلك إلى هذا العطب، معرفته ومعرفة مساوئه، لعله يحذر ذاك ويتقيه، ويميطه عن القلب إن كان وينفيه، ويعالجه إن رسخ في قلبه ويداويه، لأن من لم يعرف الشر يقع فيه، ومن عرفه فالمعرفة لا تكفيه، ومن عرفه فالمعرفة لا تكفيه، ما لم يعرف الطريق الذي به يدفع الشر ويقصيه، يبعد الشر ويقصي الشر. ونحن نذكر ذم الغضب وآفات الحقد والحسد في هذا الكتاب، وأجمعها بيان ذم الغضب. المهم الذي خرجنا به هذا المعنى، باب بيان ذم الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا، قال: لا تغضب، أوصني، لا تغضب، أوصني، لا تغضب، أوصني، لا تغضب، مرارا. والله عليه وسلم. وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. في الصحيحين، والأول أخرجه البخاري. يعني ليس الشديد الذي يصرع الناس ويهزمهم ويغلبهم، لا، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، هو هذه هي الشدة بقى. مش يفتكر نفسه زي ما يقول كده الشيخ إن هو إيه، إن دي بقى العزة، وإنه ما يتقالش عليه ده بيستخف بي وبيمسح كرامته الأرض، وإنه هيبقى مسخة، وكلام الذي سيذكره الشيخ بألفاظه. هذه الأولى، ولا تغضب، ولابد أن يعرف المرء معنى لا تغضب، لأن الإنسان لابد أن يغضب. بمعنى لا تغضب أنه لا يتعاطى الأسباب التي تؤديه إلى الغضب، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أنه إذا قال له لا تغضب، يعني لا تفعل ما يترتب على الغضب إن غضبت، يعني لا تفعل ما تؤاخذ عليه شرعا لو غضبت. بمعنى أنه يقول لما قال له لا تغضب، لو فعل ما يخالف الشرع عند الغضب فإنه يقع عليه ما يلزمه بذلك من الشرع، يعني يعاقب بما فعله عند هذا الغضب. قال له لا تغضب، راح غضب وقال بقى أي أنا قلت لمراتي أنت طالق، وقلت هلها في الغضب، يقول له بقى الطالق خلاص، أنا قلت لك ما تغضبش. طب غضبت، قال له يبقى ما ترتبش على الغضب أن أنت تفعل أفعال الشرع يعاقبك عليها. يبقى قال له ده أنا شتمته بس كنت غضبان، يقول له تعاقب على ذلك، أنا قايل لك ما تغضبش، أنا قلت لك لا تغضب، يعني لا يكون الغضب إن غضبت سببا لخروجك عن مقتضى الشرع فتعاقب عليه. واضح. والأمر أكثر من ذلك. يقول عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا يبعدني من غضب الله؟ قال: لا تغضب. وبينه الحديثان التاليان في قوله عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كف غضبه ستر الله عورته. حديث طويل في تكملة أخرى. والرواية الثانية عن أنس: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. ونحن نقول إذن هذه الأمور عشان الشباب دلوقتي وكبار وصغيرين لأتفه الأسباب يخرجون عن حدود الشرع ويظهر عليهم الغضب الذي يؤدي إلى هذه المشاكل التي نسمع عنها. وأهل الإيمان مطالبون هم بالذات بأن يكون خلقهم كما أراد لهم الشرع وكما كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بينا في بداية هذه المهلكات والمنجيات وكف اللسان وصفات القلب ومداخل الشيطان، كنا من أعظم مداخل الشيطان للإنسان هو الغضب. ماشي كده. هذه المسألة إذن تحتاج منا إلى فهم ومعرفة ويتعلق بذم الغضب، وكيف يجاهد المرء نفسه على ذلك حتى يستوي عنده تلك الحالات، يعني أن يعتدل غضبه. لا نقول له لا تغضب، لابد أن يكون هناك غضب كما سنعرف، ولكن يكون الغضب المحمود ليس الغضب المذموم كما سنشير إلى تلك المعاني إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ: وقال سليمان بن داود لابنه: يا بني إياك وكثرة الغضب، فإن كثرة الغضب تستخف فؤاد الرجل الحليم، أجعله خفيفا يخرج به عن مقتضى الشر. ولذلك قال ابن مسعود: انظروا إلى حلم الرجل عند غضبه. وكأننا نقول إن المرء يظهر حلمه وكظمه، ويظهر كظمه للغيظ وغير ذلك من الأخلاق الحسنة عندما يتعرض لما يناقضها، عندما يتعرض لها يبقى يتعرض للغضب يظهر الحلم. وهذا يقول لك: طب الواحد هيجاهد نفسه حتى يكون حليما، كيف؟ قال: لا يظهر حلم المرء إلا عند الغضب، ولا يظهر سعة صدره، ولا يظهر عفوه إلا عند كذلك أن يصاب بما يستوجب العفو، وإلى أمانته عند طمعه. وقال عكرمة في تفسير قوله تعالى: سيدا وحصورا، قال: السيد الذي لا يغلبه غضبه. وقال الحسن بن آدم: كلما غضبت ووثبت يوشك أن تثب وثبة تقع في النار. تغضب بقى وتتنطط وتقوم وتزعق وتعمل زي الأخوة ما بيعملوا كده، يوشك أن تثب هذه الوثبة في جهنم كما يقال، يعني أن تفعل عملا تكون هذه الوثبة سبب أن يعذب بها المرء عندما يخرج بذلك الغضب عن حدود الشرع وعن آداب الدين الحنيف. وقد روينا أن ذا القرنين لقي ملكا من الملائكة فقال: علمني علما أزداد به إيمانا ويقينا. قال: لا تغضب، فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب. فرد الغضب، يقول ذي القرنين، فرد الغضب بالكظم وسكنه بالتؤدة، وإياك والعجلة، فإنك إذا عجلت أخطأت حظك، وكن سهلا ولينا للقريب والبعيد، ولا تكن جبارا عنيدا. وقد روينا أن إبليس تبدى لموسى عليه السلام فقال له: يا موسى، إياك والحدة، أن يكون حادا في تصرفاته وأخلاقه التي نراها الآن. يقول: فإني ألعب بالرجل الحديد كما يلعب الصبيان بالكرة، وإياك والنساء، فإني لم أنصب فخا قط أثبت في نفسي من فخ أنصبه بامرأة، وإياك والشح والبخل، فإني أفسد على الشحيح الدنيا والآخرة. وقال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقال بعض الأنصار: رأس الحمق الحدة وقائده الغضب. وقيل لابن المبارك رضي الله عنه: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. وقيل لبعض الحكماء: ما أملك فلانا لنفسه، إن فلانا يملك نفسه، قال: إذن لا تزله الشهوة، ولا يصرعه الغضب، ولا يغلبه الهوى. وكان يقال: إياك وعزة الغضب. غضب ياخدك بقى إلى العزة بتاعته، وتفتكر نفسك بقى أن كده تبقى عزيز، وكده ما يتقالش عليك وحش، ويتقال عليك بيمسحوا كرامتك وأن أنت كذا. فإنه تقول، أي هذه العزة في الغضب، تقول بك إلى ذل الاعتذار. وكان يقال: اتقوا الغضب، فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل المر يعني. والغضب عدو العقل. بيان حقيقة الغضب: يعلم أن الله تعالى لما خلق الحيوان معرضة للفساد والنوى أو التوى الهلاك يعني، بأسباب في داخل بدنه وأسباب خارج عنه أنعم عليه في بدنه بما يقيه أسباب الهلاك، فجعل له هذا البدن الذي ركب وزن التركيب الذي يدفع به البلاء من داخله مما يحدث له في بلاء في داخل بدنه. وأما الأسباب الخارجة التي يتعرض لها الإنسان فكالسيف والسنان وسائر المهلكات التي يقصد بها المرء، فافتقر إلى قوة. انظر بقى ماذا جعل الله له في نفسه حتى يستعين على دفع هذه المهلكات الخارجية. يقول عشان تفهم قصة الغضب ومبدأها، يقول فافتقر إلى قوة وحمية تثور من باطنه فتدفع المهلكات عنه، فخلق الله سبحانه وتعالى له الغضب وغرزه في الإنسان. وأشير يقول خلق له الغضب من النار يعني. فمتى قصد المرء حينئذ في غرض من أغراضه اشتعلت نار الغضب فيه وثارت ثورانا يغلي به دم القلب وينتشر في العروق ويرتفع إلى أعالي البدن كما ترتفع النار وكما يرتفع الماء الذي يغلي في القدر. ده منشأ الغضب كما نسمع. لذلك يحمر الوجه والعين والبشرة، وكل ذلك احمرار العين والوجه والبشرة حال الغضب يحكي لون ما ورائه من حمرة الدم، وإنما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر قدرته عليه، يخف الحمار وما يعتري المرء حين يغضب من هذه الأمور. فإن صدر الغضب ممن فوقه، واحد بقى فوقه وهو بقى غضب وكان كما يقول يائس من الانتقام منه، تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فصار حزنا، ولذلك أصفر اللون بقى مش قادر بقى يعمل حاجة وخايف مش قادر يدفع، يصفر بقى لونه وكما يقول يصفر لونه ويهبط ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. وهذه المسألة مسألة خطيرة التي توجب الحقد بعد ذلك، عندما لا يتمكن من أن يرد وأن ينتقم يتخزن في قلبه، يخزن ذلك كله في قلبه بما يسمى الحقد كما سيذكر الشيخ. يقول وإن كان الغضب على نظيره، هذا من فوقه ومن دونه ونظيره، فإن كان على نظيره تردد الدم بين انقباضه وانبساطه فيحمر وأصفر ويضطرب وكذا وكذا، يعني لو اتنين زي بعض بيبقوا قصاد بعض على هذا الحال السيء. يقول وفي الجملة فقوة الغضب محلها القلب أو محلها القلب، ومعناها غليان دم القلب لطلب الانتقام. وأغضبك شيء يبقى معنى الغضب قال غليان بقى الدم، يغلي الدم بقى في عروقه ويفور دمه عشان ينتقم من هذا الذي أغضبه. وإنما تتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها، يبقى قبل ما تقع القوة دي بتندفع عشان يدفع هذا الذي سيصيبه بهذا المكروه، ويندفع يطلع الغضب عشان يدفع ما سيأتي عليه مما يمكن أن يصيبه في نفسه في بدنه في أهله في ماله إلى آخره. لذلك يقول قبل وقوعها وقعت بقى المشكلة وما درش يرد ولا يغضب، قال وإلى التشفي وقعت المشكلة، فهو بين هذين الأمرين كما سيذكر، بين التشفي بقى والانتقام بعد الوقوع، واحد ضربه غلي بقى الدم في وشه وطلع الدم من القلب ووصلنا لحالة الغضب وعدم بقى انتظام الحركات والكلام، دخلنا في أثار هذه القلب أثار هذا الغضب الذي سنذكره على الجوارح، يقوم ضربه بقى، هو ده بقى التشفي والانتقام. والانتقام قوت هذه القوة وشهوتها وفيه لذتها، ضربه جه ضربه بقى وداله بقى زي ما بيتضربوا ضربتين شتم وداله مش شتيمة وكذا، ودخلوا بعض ما فيش حد أحسن من بعض والكلام اللي احنا بنسمعه ده، وفيه لذتها فلا تسكن هذه الشهوة واللذة، لذة الغضب والانتقام، إلا به، إلا بالانتقام، لذة الغضب وشهوتها إلا بالانتقام. ثم الناس في هذه القوة على ثلاث درجات: تفريط والإفراط والاعتدال. واسمع إلى هذه الحالة عشان تعرف قيمة الغضب وكيف يكون معتدلا، تعرف التفريط وتعرف الإفراط. أما التفريط في هذه القوة فبفقد هذه القوة، قوة الغضب، لازم تعرف بأنه لابد أن يغضب المرء لما يتحقق من الغضب من فوائد يكون به معتدلا. يقول: فبفقد هذه القوة أو ضعفها، وذلك مذموم، وهو صفة من لا حمية له. قال الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. فمن فقد قوة الحمية والغضب أصلا فهو ناقص جدا، لأنه دليل على صغر النفس، نفس صغيرة خسيسة يعني. ومن ثمرات ذلك الحال السيء عدم الغيرة على الحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على إن سعدا لغيور، وإني لأغير من سعد، وإن الله أغير مني، صلى الله عليه وسلم. وإنما خلقت الغيرة لحفظ الأنساب، هذه الأولى، الثمرة الأولى، وهي عدم الغيرة على الحرم. والثانية: ومن ضعف غضبه سكت عند رؤية المنكرات. وقد قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وقال لنبي صلى الله عليه وسلم: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وإنما الغلظة من آثار قوة الحمية، وهو الغضب. ووصف الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم فقال: أشداء على الكفار. الثالثة: أن من فقد الغضب أو من آثار ذلك عجز عن المهم الذي نحن فيه، وهو رياضة النفس. لأنه إذا كان الإنسان في هذه الآفات، الحسد مثلا، وحب الدنيا والجاه والتطلع، مش هيقدر يريد يعني يجاهد نفسه، لأنه ليس عنده هذه الحمية وذلك الغضب على رؤية هذه السوءات الأخلاقية والأخلاق المرذولة في نفسه. ما عندوش بهذه الحمية والغضب حتى يقوم ليجاهدها ويدفعها. هذه المصيبة اللي احنا فيها، كما يأخذ كل منا فيها على قدر ما هو فيه. لذلك إذ رياضة النفس كما يقول إنما تتم بتسليط الغضب على الشهوة، فيغضب على نفسه عند ميله إلى الشهوات الخسيسة. ففقد الغضب حينئذ مذموم، هذا هو التفريط. أما الإفراط فهو أن تغلب هذه الصفة، تغلب الإنسان هذه الصفة من الغضب حتى تخرج عن سياسة العقل والدين وطاعته، وطاعة الدين يعني. فلا يبقى للإنسان مع الغضب نظر ولا فكر ولا اختيار، يتخانق ويضرب ويشتم ولا يزعق ولا، بل يصير في صورة المضطر. وسبب هذه الغلبة التي تضطر المرء إلى أن يفرط في الغضب ويخرج عن حدود الشرع أمور غريزية وأمور اعتيادية. الغريزية رب إنسان بفطرته مستعد لسرعة الغضب، هو مخلوق كذا يتنرفز بسرعة وكذا وكذا. ويقول فيها بقى، روى فيها حديث في هذه المسألة، قال: ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه. شوف شكله بيبقى عامل إزاي وعروقه عامل إزاي. فمن وجد من ذلك شيئا فليلصق خده بالأرض، حط وشه في الأرض. وأما الأسباب الاعتيادية كما ذكرنا التي تسبب هذا الإفراط، فأن يخالط قوما يتبجحون بتشفي الغيظ وطاعة الغضب، ويسمون ذلك شجاعة ورجولية، فيقول الواحد منهم: أنا الذي لا أحتمل من أحد شيئا. تعرف أنا ما أستحملش حاجة من حد، لا اللي يكلم مش عارف أعمل فيه وأسوي فيه وأقول له وأرد عليه وكده، وانت عارفني وحش في الحاجات دي. هذه قالها الشيخ أبو من زمان أوي. يقول: ومعنى هذا القول، شوف بقى الشيخ يعدل هذا القول على الشرع، هذا القول الذي يقول أنا الذي لا أحتمل من أحد شيئا، معناه معنى هذا القول لا عقل لي ولا حلم، أنا ما عنديش عقل ولا حلم، هو ده معناه بقى. فيذكر ذلك في معرض الفخر بجهله، مش في معرض الفخر، فيذكر ذلك في معرض الفخر بجهله، فيرسخ في نفس الجاهل الذي يسمعه حسن الغضب، فيرسخ في نفس الجاهل الذي يسمعه حسن الغضب وحب التشبه بالقوم، فيقوى بذلك الغضب. ومتى قويت نار الغضب، هذه جملة جديدة، والتهبت أعمت صاحبها عن الحق وعن حدود الشرع وعن الإنصاف وعن التخلق المضبوط الذي ينبغي، وأصمته عن كل موعظة. يبقى أول حاجة أعمت صاحبها، والثانية لا يسمع الموعظة، وربما زادته الموعظة اشتعالا، والعم اتقي الله يجي مزعى ومكلم كلام يخرج به كذلك عن حدود الشرع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما زاده الوعظ غضبا، لأن معدن الفكر الدماغ العقل يعني، وقد تصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب هذا الغضب إلى الدماغ، فأخرج المرء عن حدود الفكر والتريس والتؤاد والفهم والنظر، وربما تعدى كذلك هذا الحال إلى معادن الحس بقى، إلى إيه؟ إلى الجوارح، فتظلم عينه وهو بيتكلم شايف بقى اللي قدامه بيلطش حتى لا يرى بعينه، وتسود الدنيا في وجهه، ويكون دماغه على مثال كهف أضرمت فيه النار، فأضرمت فيه نار فسود جوه وحمي مستقره وامتلأ بالدخان جوانبه، وكان فيه سراج ضعيف فانطفأ. هذه العقل، فلا تثبت فيه قدم ولا تسمع فيه كلمة ولا ترى فيه صورة إلى آخر الكلام. وربما تقوى نار الغضب فتفني الرطوبة التي بها حياة القلب، يعني تفنى حياة القلب فيموت صاحبه غيظا. ناس كتير كده من آخر ما يغضب ومش قادر بقى يعمل ويتنفس ويجري ويروح يموت فيها. وعلى الحقيقة ومن آثار هذا الغضب في الظاهر، أقول بقى الغضب في الظاهر وفي اللسان وفي الأعضاء وفي القلب، تسمع هذه الآثار، كل ذلك إنما نذكره حتى يرى الآن المرء هذه الأحوال. من آثار هذا الغضب في الظاهر تغير اللون وشدة الرعدة في الأطراف، وخروج الأفعال عن الترتيب والانتظام وانتظام الحركة والكلام حتى تحمر الأحداق وحتى يظهر الزبد على الأشداق، وتنقلب المناخر وتستحيل الخلقة. ولو رأى الغضبان في حال غضبه قبح صورته واستحالة خلقته لأنف من نفسه من تلك الحال. ومعلوم أن قبح الباطن أعظم من قبح الظاهر، والذي ظهر على الظاهر دليل على قبح الباطن، يبقى الصورة السيئة التي هو عليها في الظاهر دليل على قبح باطنه وقلبي على هذا الحال السيء المسيء. وأما أثره في اللسان كما تعلمون في الغضب يعني الشتم والفحش وقبائح الكلام الذي يستحي منه ذو العقول، ثم يستحي هو نفسه منه قائله عندما يسكن عنه الغضب، وذلك مع اضطراب اللفظ وتخبط النظم. وأما أثره على الأعضاء فبالتهجم بالضرب والجرح والقتل، فإن هرب المغضوب عليه أو عجز الغضبان عن التشفي يرجع الغضب على الغضبان نفسه، فيمزق نفسه ثوبه مثلا أو يلطم وجهه أو يضرب بيديه على الأرض. وقد يعدو وراء المغضوب عليه عدوى ألواله المدهوش، وربما سقط سريعا لا يطيق العدو ويعتريه هذه المصائب، ربما ضرب الجمادات، يضرب إيده في الحيطة ولا يضرب الباب ولا يضرب الترابيزة، وقد يكون على المائدة فيغضب فيكسر المائدة ويتعاطى هذه الأفعال السيئة التي نسمعها. وهناك في الحين كانوا بيقولوها دي يغضب على البهيمة يوم يشتم البقرة اللي مش لاقي. والراجل كان بيحكي لنا قصة زمان، يقول لك واقف بالبقرة كده والبقرة مش عايزة تدور بالساقية، وبعدين الراجل آخر ما زهق منها جه مروح البيت وجه جايب شوية اللبن اللي هي حلبتهم الصبح. دي قصة حقيقية بقى. جه ماسك الايه الشالية، بسموها الشالية دي اللي هي فيها اللبن بتاع الفلاحين البحر ودول، وجه ضارب شوية اللبن في وش البقر. لا خدي مش هما دول اللي انت زلانا بيهم، خديهم وتعال. وجه فككها من الايه من الساقية وقال لها تعال، مش هما دول هناك بقى كم سهم يعني في الارض كده، مش هما دول اللي انت رويتيهم؟ وجه من مشاه فيهم ملخبطاهم. هذا الغضب وما يصل به. يقول حتى الشيخ هو نفسه وربما رفسته البهيمة فرفسها كما رفسته. وأما أثره في القلب الغضب مع المغضوب عليه، أثره في القلب الحقد والحسد، واسمع هذا الكلام لأنه موجود في أنفسنا، الحقد والحسد، يحقد عليه بقى مش قادر يعمل له حاجة، الحقد بقى والحسد وإضمار السوء مستنيله بقى، والشماتة بالمسوءات بالمساءات، واللي ما تحصل له حاجة يقول لك أيوة الحمد لله ما هو بسبب اللي عمله فيه، شفت ربنا عمل فيه إيه. والحزن بالسرور، لو جاءه سرور يقول لك يا ربنا ما انت أمليه، شوف ربنا برضك فتح عليه إزاي ولا جاب له إيه ويحزنه. والعزم على إفشاء السر وهتك الستر والاستهزاء وغير ذلك من القبائح، فهذه ثمرة الغضب المفرط. وقد بينا عيب عدم الغضب الذي ذكرناه كما في الحالة الأولى، فالمحمود إذن في نهاية القول بين الإفراط والتفريط الذي ذكرنا غضب ينتظر إشارة العقل والدين فينبعث حيث تجب الحمية، وينطفئ حيث يحسن الحل. وحفظه على حد الاعتدال، حفظ الغضب على حد الاعتدال هو الاستقامة، وخير الأمور أوساطها. فمن كان غضبه إلى الفتور إنه ما يغضبش بقى وما يعملش حاجة ولا منكر ولا غيره، فأحس من نفسه باحتمال الذل والضيم في غير محله وضعف الغيرة، فينبغي أن يعالج نفسه حتى يقوى غضبه. ومن مال غضبه إلى الإفراط حتى جره إلى التهور واقتحام الفواحش والتعدي بالألفاظ ولا باليد ولا بغيره ولا بالسوء، فينبغي أن يعالج نفسه ليغض من ثورة الغضب ويقف على الوسط بين الطرفين، فهو صراط مستقيم. فمن عجز عنه فليطلب القرب منه على أقل تقدير، يجاهد نفسه حتى يصل قريبا من ذلك، كما قال تعالى ولن تستطيعوا، هي آية يعني بعيدة إنما المعنى القريب، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يبقى مش هتقدر تزبط، ما تملش بقى كل الميل، يعني خليك أقرب إلى التقوى كما قال تعالى. ماشي كده نكمل بقى شوية تاني، عشان بيقولولي لا ما تقولش كامل وما تكملش، وما تقول لهمش لا نكمل ولا ما نكملش، مش كده اسمك ايه؟ مش هنقول بقى نكمل ولا ما نكملش، هنكمل. بيان هل يمكن إزالة بقى دي المسألة التي ينبغي برضك كذلك أن يفهمها الناس. بيان هل يمكن إزالة أصل الغضب بالرياضة أم لا؟ قد ظن قوم أنه يتصور بالرياضة محو الغضب بالكلية، وظن آخرون أنه لا يقبل العلاج، وكلا الظنين فاسد. يبقى الظن الأول أنه يريد أن يمحق الغضب من النفس، هذا فاسد. وكذلك كما يقول أن الغضب لا يقبل العلاج، فاسد كذلك. والتحقيق أن يقال ما دام الإنسان يحب شيئا ويكره شيئا فلا يخلو من الغيظ والغضب. من بيحب حاجة ويكره حاجة بلا شك أنه اللي بيكرهه ده لابد أن يغضب بقى يتحرك عشان يوقف بقى الحاجة اللي بيكرهها، أو يغضب ويتحرك ويبقى عنده حمية عشان يحصل الحاجة اللي بيحبها. وما دام يوافقه شيء ويخالفه شيء آخر فلا بد أن يحب ما يوافقه وأن يكره ما يخالفه، والغضب يتبع ذلك، يتبع هذه حصول هذه الأمور. فإنه مهما أخذ منه محبوبه، لو أنت خدت بقى الحاجة اللي بيحبها لا غضب لا محالة، وإذا قصد بمكروه غضب لا محالة، إلا أن ما يحبه الإنسان ويغضبه بسببه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذه تصور هذه المسألة. يقول الأول: ما هو ضرورة في حق الناس كافة؟ يبقى ينقسم بقى الحالة دي اللي احنا بنتكلم عليها في بيان ما يتعلق بالغضب، مما ينبغي أن يكون فيه الإنسان يغضب له لما يحبه أو يكرهه. هناك أشياء ضرورية في حق الإنسان، وهناك كما يقول القسم الثاني ما ليس ضروريا لأحد من الخلق، والقسم الثالث ما يكون ضروريا في حق بعضهم ويكون غير ضروري في حق البعض الآخر. والأول بقى القسم الأول: ما هو ضرورة في حق الناس كافة؟ وهو القوت والمسكن والملبس وصحة البدن. فمن قصد بدنه بالضرب والجرح فلا بد أن يغضب، وكذلك إذا أخذ منه ثوبه الذي يستر عورته، وكذلك إذا أخرج من داره التي يسكنها أو أريق ماءه الذي هو يشربه لشدة عطشه. فهذه ضرورات لا يخلو الإنسان من كراهة زوالها، لا يخلو من إيه؟ من كراهة زوالها، وبالتالي لا يخلو من غيظ على من يتعرض لها. هذا القسم الأول، قسم الضروريات التي يغضب المرء على أن تنتهك هذه الضروريات. والقسم الثاني: ما ليس ضروريا لأحد من الخلق، كالجاه والمال الكثير والغلمان والدواب. فإن هذه الأمور صارت محبوبة بالعادة وبالجهل بمقاصد الأمور، حتى صار الذهب والفضة محبوبين في أنفسهما فيكنزان، ويغضب الإنسان على من يسرقهما وإن كان مستغنيا عنهما في القوت. فهذا الجنس مما يتصور أن ينفك الإنسان عن أصل الغيظ فيه. يعني ممكن أنت بقى يتصور في هذه المسألة، ممكن نتصور أن فعلا المرء ما يغضبش في هذه المسائل التي ليست بضروريات له. فإن كانت له دار زائدة على مسكنه فهدمها ظالم فيجوز أن لا يغضب، يقول لك هو هدم دار والحمد لله عندنا دار تانية وخلاص وانتهت، ومش هيعرض نفسه بهذا الغضب إلى ما لا يمكن أن يحتمله هو ولا أولاده مثلا. إذ يجوز أن يكون هذا الرجل كذلك في نفس الحال، يجوز أن يكون بصيرا بأمور الدنيا فيزهد في الزيادة على الحاجة فلا يغضب بأخذها. لو اتخذت مش هيزعله، هو أصلا زهد في إيه؟ في هذا الزائد من أمور الدنيا، ولو أحب وجودها لغضب على الضرورة بأخذها. وأكثر غضب الإنسان في هذه الأمور كما يقول الشيخ بقى الغضب على غير ما هو ضروري، على غير ما هو ضروري له. هو الغضب اللي احنا بنغضبه لما تيجي تبص في حالتك تلاقيها كلها الغضب على حاجة غير ضرورية لك، يعني انت عايش من غيرها وربنا سترك في الدنيا وتشوف اخرتك وتتطلع الى الله تعالى ان يغنيك من فضله، يبقى دي. لذلك يقول: اكثر غضبي الانسان على ما هو غير ضروري كالجاه والصيت، او على ما هو غير ضروري كالجاه والصيت والتصدر في المجالس والمباهاة بالعلم إلى غير ذلك. فمن غلب هذا الحب عليه فإنه يغضب لا محالة إذا زاحمه مزاحم على الصدر في المحافل. ومن لا يحب ذلك ولا يبالي لو جلس في صف النعال فإنه لا يغضب إذا جلس غيره فوقه. وهذه العادات الرديئة هي التي أكثرت محاب الإنسان في الدنيا وأكثرت مكارهه فأكثرت غضبه. اللي وراء أخرى يعني زي ما هنيجي نقول في هذه المعاني ما يلزموش كل الكلام ده، ممكن نقولها بسرعة بس هو الشيخ نقول بالترتيب أحسن وخلاص. وكلما مسألة بقى مهمة نحفظها. وكلما كانت الإرادات والشهوات أكثر كان صاحبها أحط رتبة وأنقص. عنده إرادات بقى في الدنيا وشهوات وعاوز يحصل وعاوز يجيب وعاوز يروح وعاوز يودي. يقول كان صاحبها صاحب هذه الإرادات والشهوات الكثيرة أحط رتبة وأنقص عند الله تعالى وفي ميزان العقل، لأن الحاجة كلما كان محتاجا صفة نقص ليست صفة كمال. فمهما كسرت كسر النقص، كسرت الحاجات كسر النقص، لأن كل حاجة يعني معناه أنه هو ناقص بالنسبة إليها، يريد أن يكملها في نفسه مع أنها ليست من صفات الكمال، من الصفات الخسيسة. والجاهل أبدا جهده في أن يزيد في حاجاته وشهواته، يعني أن يزيد في نقص نفسه وخستها، وهو لا يدري أنه مستكثر من أسباب الغم والحزن أو من أسباب الغم والحزن، حتى ينتهي بعض الجهال بالعادات الرديئة ومخالطة قرناء السوء إلى أن يغضب لو قيل له إنك لا تحسن اللعب مثلا بالطيور ولا بالشطرنج، ولا أنت بتلعب وحش، ولا أنت بتكتب وحش، كل هذه المسائل، وإن أنت عم أي كلام ما بتعرفش تأكل ولا حاجة، ده ولا تناول الطعام الكثير، أو ما يجري مجراه من هذه الرذائل. والغضب على هذا الجنس ليس بضروري، لأن حبه ليس بضروري. القسم الثالث ما يكون ضروريا في حق بعض الناس دون بعض البعض، كالكتاب مثلا للعالم، فهو مضطر إليه فيحبه فيغضب على من يحرقه له أو يغرقه له. كذلك أدوات الصناعة في حق المكتسب الذي يعمل في مهنة وله أدوات، لو حد ضيع له حاجة يزعل ويغضب ويحصل له مشكلة. الذي لا يمكنه التوصل إلى قوته إلا بها، فإنه وسيلة إلى الضروري وصار محبوبا من هذه الوجهة. وهذا يختلف بالأشخاص، وإنما الحب الضروري الذي ينبغي أن يكون عليه المرء في مثل هذه الحالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهو حديث صحيح أو حسن كما هو معلوم. فمن كان بصيرا بحقائق الأمور وسلم له هذه الثلاث، تصور ألا يغضب في غيرها. هذه ثلاثة أقسام، فلنذكر غاية الرياضة في كل واحد منها. طب احنا عرفناها، طيب الواحد هاي يروض نفسه بقى ويمرنها ويجاهدها كيف على هذه الأقسام الثلاثة. اسمع هذا الكلام، يقول: أما القسم الأول اللي هو الضروري الذي يحزن المرء له فيضطر للغضب، فليست الرياضة فيه لينعدم غيظ القلب. مش معقولة بقى واحد ياخد قوتك ويطلعك من مسكنك وملبسك وانت مش هتغضب، وهدين بنا. وإنما كما يقول الشيخ، الرياضة فيه، الرياضة اللي اسمها إيه، مجاهدة النفس، يعني عشان واحد مش عارف كلمة رياضة، يعني ترويض النفس، يعني تمرين النفس، يعني تدريب النفس على الأخلاق الحسنة. فليست الرياضة فيه لينعدم غيظ القلب، لا، ولكن لكي يقدر على ألا يطيع الغضب ولا يستعمله في الظاهر إلا على حد يستحبه الشرع ويستحسنه. يبقى أنت يستحبه الشرع ويستحسنه العقل. يبقى ضروري كما ذكرنا في القوت والمسكن والملبس وصحة البدن، فمن قصد في بدنه ليضرب أو يجرح أو غير ذلك، أو في ماله ليؤخذ، أو في قوته ليؤخذ، أو في ملبسه ليصير عريانا، إلى آخر هذه الضروريات التي ذكرنا، إنما هو يصل فيه الغضب إلى القدر الذي لا يطيع فيه الغضب في ظاهر الشرع، ولا يصل به كذلك إلى غير مستحسن في العقل. وذلك ممكن بالمجاهدة وتكلف الحلم والاحتمال مدة، حتى يصير الحلم والاحتمال خلوقا راسخا، يروض نفسه. فأما قطع بقى أو قمع أصل الغيظ من القلب فهو غير ممكن، إلا أنه يمكن كسر فورته ووهنه، أنه يكسره ويضعفه شوية هذا الغيظ حتى يعتدل. وحتى لا يشتد هيجان الغيظ في الباطن وينتهي هذا الغيظ ويهن يضعف يعني إلا الحد الذي يظهر لا يظهر أثره على الوجه. بيغضب الغضب اللي ما إيه ما يوصلش بقى أحمر بقى وجهه تنتفخ أوداجه ونبدأ بقى في التعدي سواء باللسان أو بالجوارح أو ينقلب إلى حقد وحسد في الباطن عند عدم القدرة على دفع هذا الغضب. وهذا الكلام أيضا في القسم الثالث، هذه المجاهدة أيضا على القسم الثالث، أما القسم الثالث في حق بعضهم ضروري وفي حق البعض غير ضروري، ففي حق هؤلاء الذين صار فيهم ضروريا ينبغي أن يكونوا على هذا الحال من مقتضى الشرع واستحسان العقل كما ذكرنا. وأما القسم الثاني بقى اللي احنا بنتكلم عليه بقى اللي هو حاجة غير بقى ضرورية، الجاه والمال والتزود في الدنيا، يغضب بقى الواحد على هذه الأمور التي ذكرنا. يقول وأما القسم الثاني فيمكن التوصل إليه بالرياضة إلى الانفكاك عن الغضب عليه، إذ يمكن إخراج حب ذلك من القلب، أن يخرج إخراج حب ذلك من القلب، وذلك بأن يعلم الإنسان، اسمع بقى كلمتين دول عشان يشوف الحاجات اللي مش لازمه له بقى في الدنيا ما يغضب لهاش، وذلك بأن يعلم الإنسان أن وطنه القبر وأن مستقره الآخرة، وإنما الدنيا معبر وإنما يؤخذ منها قدر الضرورة، وما وراء ذلك وبال على صاحبه، فيزهد في الدنيا ويمحي حبها من قلبه. ويقول الشيخ بقى مثل، ولو كان الإنسان كلب لا يحبه لم يغضب إذا ضرب، فالغضب تبع لهذا الحب، حاجة ملهاش لازمة مش هتغضب لما تذهب ولا يحصل لها أي حاجة. والرياضة في هذا قد تنتهي إلى قمع أصل الغضب وهو نادر جدا، وقد تنتهي إلى المنع من استعمال الغضب والعمل بموجبه وهو أهون. إما أن تنتهي إلى قطع حب هذه الأمور من القلب فانتهى الغضب عليها، أو أن أقل من ذلك أن ينتهي إلى المنع من أن يستعمل الغضب في الخارج عن حدود الشر. ماشي كده. طيب نقول بقى، طيب ممكن بقى الواحد يفقد أصل الغيظ، اسمع بقى الكلام ده عشان ده كلام مهم واخد بالك، نقوله اللي هو بيقول ايه، وقد يفقد ممكن أصل الغيظ يروح. ليه بقى؟ لماذا؟ قال قد يفقد أصل الغيظ فيما هو ضروري. كيف؟ قال إذا كان القلب مشغولا بضروري أهم منه، فلا يكون في القلب متسع للغضب لاشتغاله بغيره. يعني لو القلب مشتغل بشيء مهم ومهموم به ويجي واحد يغضبه في شيء تاني، هو قلبه مش منشغل به، مش على باله بقى، إنما هو منشغل بشيء آخر مهموم به، فهذا الأمر لا يجد لنفسه في قلبه له غضب من أصله. ويقول بقى الأمثال، يقول له فإن استغراق القلب ببعض المهمات يمنع الإحساس بغيره. إزاي؟ هذا كما روي أن سلمان الفارسي رضي الله عنه شتم فقال إن خفت موازيني فأنا شر مما تقول، وإن ثقلت موازيني لم يضرني ما تقول. فهذا كان قلبه مصروفا إلى الآخرة مهتما بها، فلم يتأثر قلبه بالشتم من أصله، لم يغضب من أصله لهذا الحال، لأنه مهموم بالآخرة. يقول لك والله يشتم ما يشتمش، إذا كان أنا بقى هتسقل موازيني مش هيضرني الكلام اللي بيقوله، مش هتسقل موازيني يبقى أنا أسوأ مما يقول وعلي العوض ومنه العوض. وشتم الربيع بن خثيم فقال للشاتم يا هذا قد سمع الله كلامك، وإن دون الجنة عقبة إن قطعتها لم يضرني ما تقول، وإن لم أقطعها فأنا شر مما تقول. الجنة بيني وبينها عقبة وأنا عمال أجاهد فيها ومش واخد بالي من اللي أنت بتقوله أوي، يعني قول اللي أنت عايزه، بس ربنا سمع كلامك ولو أنا جزت هذه العقبة عديت يعني هذه العقبة فيبقى الحمد لله مش هيضرني اللي انت عمال تقوله. ما جزتهاش بقى وما عديتهاش يبقى أنا شر وأسوأ مما تقول، ما تزعبش نفسه. وسب رجل الشعبي رضي الله عنه فقال الشعبي نفسه متابعين: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. وقالت امرأة لمالك بن دينار: يا مرائي، انظر إلى قوله، إلى هذا الرد الجميل. فقال: ما عرفني غيرك، محدش عرفني إلا أنت، ما شاء الله عليك. وهذا أي هذا مالك بن دينار كان مجبولا بنفي آفة الرياء عن نفسه، منكرا عليه ما يقيه الشيطان من ذلك، فلم يغض لما نسب إليه. وسب رجل رجلا فقال له: ما ستر الله عنك أكثر مما سمعت، يعني فهذا كان مشغولا ما ستر الله عنك. واحد بيقول له: يا ده انت ما تعرفش بقى في نفسي ايه، ده فيها حاجات كتيرة وحشة اكتر من اللي انت بتقوله ده بكتير قوي، شكرا. فهذا كان مشغولا بالنظر في تقصيره عن تقوى الله تعالى. الاول مثلا سلمان كما ذكرنا كان مشغولا بالآخرة تسقل موازينه او تخف، وهذا الثاني كما ذكرنا مشغول بقطع العقبة إلى الآخرة بهذه الدنيا، فمش مشغول بذلك. والثاني والثالث مشغول بنفي الرياء عن نفسه، فلما قالت له: أنت مرائي، لا ماشي، محدش عرفني إلا أنت، أنا عمال والله اجتهد في ترك الرياء، شكرا. وهكذا هذا الأخير يقول: ما ستر الله عنك أكثر، فهذا كان مشغولا بالنظر في تقصيره عن تقوى الله عز وجل حق تقاته، فلم يغضبه أن ينسب إليه النقص والتقصير. طبعا مقصر فعل، مقصر وقليل الأدب ومش كويس، زعلان لي لما تقال الحقيقة بتاعته يعني. فهذه الأخبار عن هؤلاء تحتمل أن يكونوا لم يغضبوا لاشتغال قلوبهم بمهمات دينهم واحتقار نفوسهم التي يكون الغضب لها، احتقد نفسه يغضب لها على ايه، هذه النفس الاماره بالسوء يعني، المقصره المفرطه اللي مش عارفه اخرتها ايه، رايحه على فين، فريق في الجنه فريق في السعير. ويحتمل ان يكون ذلك اثر في قلوبهم، ممكن الكلام ده يقول يكون اثر، لكن شغلهم عن النظر فيه ما هو اهم منه. ويحتمل ان يكونوا علموا شرف العفو والحلم فاستعملوا ذلك لتحصيل الثواب، كل هذا تعلمه حتى ترى نفسك في شيء منه. وأعظم طريق للخلاص من نار الغضب محو حب الدنيا من القلب، وذلك بمعرفة آفاتها وغوائلها على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذم الدنيا. ومن أخرج حب المزايا من قلبه تخلص من أكثر أسباب الغضب، حاجة يعني عايز يتميز بها ويبقى حلو في دنيا، في أكل، في شرب، في مال، في لبس، في كل هذه الأمور. وما لا يمكن محوه يمكن كسره ووهنه، كسره وإضعافه، فيضعف الغضب بالوهن ويحون ويهون ويصير هينا، حينئذ أن تدفعه عن نفسك. نقف على بيان الأسباب المهيجة للغضب بعد كده حتى نعلم الأسباب ونعلم كيف نجاهد هذه الأسباب وندفعها، حتى إذا قام الناس قاموا إلى جدولهم ووضعوا أول المهلكات بيان ذم الغضب والحقد والحسد، ويبدأ الجميع في مجاهدة النفس ومراقبتها، يعني في الأول في أن يعاهدها وأن يراقبها، المشارطة يعني والمراقبة والمجاهدة بعد ذلك، ثم المحاسبة والمراقبة كما هو معلوم أو كما شرحنا في باب المحاسبة. ماشي كده. أخ بيقول: السلام عليكم شيخنا الحبيب، بارك الله فيكم، عندي سؤال في علاقتي بزوجتي. أنا سبت شوية أسئلة متعلقة بالمحاسبة بس عشان الأخ ده يعني محتاج، متعلق بخلق الغضب أيضا. يقول: هناك خلق في زوجتي لا ينفك عنها أبدا، لا ينفك عنها وخلاص، ما عرفش أبدا دي من يمكن انت تموت ولا حاجة وربنا يرزقها الخلاص من هذا الخلق. وانا متزوج منذ 11 سنة بقى. وقمت بتطليق زوجتي مرة بسبب هذا الخلق، وقمت بنصحها مرارا وهجرتها يعني انت تسيب لها البلد وتمشي بقى. وضربتها ان شاء الله عليك، وما زالت متمسكة بهذا الخلق لا تستطيع التخلص منه، فبما تنصحني شيخنا؟ هل الزواج من ثانية يمكن أن يضبط الأمور؟ طبعا ده يضبط الأمور جدا طبعا. يعني اللي انت مش ايه اللي مش قادر على خلق فيها وعملت تضربها وتهجرها، عجيب بقى اتنين انت مية مية. هو ده بقى خلق الغضب اللي احنا عمالين نتكلم عليه، نمرة واحد. نمرة اتنين، انت لابد وان تنظر في احوال نفسك ابتداء. يعني ايه؟ كانوا السلف يقولون هذا القول، يعصي الله تعالى فيرى اثر ذلك في خلق زوجته ودبته. يصحى الصبح ولها شمال الدبة يعني تحرن عليه تمشي يمين ومش عارف تمشي. على رأي الشيخ كشكي زمان الله يرحمه يقول لك ايه، يقول لها يا ستي انا وانت على الزمن، تقول له انا والزمن عليك. المهم يعني فانت في هذه الحاله انت لم تاخذ حق الشرع في القيام بما يقتضيه اصلاح هذه الزوجه من وجهتين. الوجهه الاولى اصلاح نفسك انت، وتضرع الى الله تعالى، لان ما انت فيه يظهر في خلق زوجتك وأولادك في غالب الأحوال، إلا أن يكون ابتلاء من الله تعالى. بس أنت يعني مش في درجة الابتلاء ولا حاجة، فيش حد يعني في درجة الابتلاء زي ما بنقول. ابتلاء دي هي الأنبياء والمرسلون والصالح والأمثل فالأمثل. إن كنت تظن نفسك من الأمثل فالأمثل فدي حاجة تانية بقى، يبقى عليه العوض أنت وهي. أيوة، يبقى أنت لن تنصلح وبالتالي هي لن تنصلح. وأنت النهاردة فيها خلق واحد بس اللي أنت زعلان منه، يبقى بكرة إن شاء الله هتلاقي أخلاق كثيرة هتفيض عليك بسبب ما نحن فيه من تقصير. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا على هذا الحال، أن لا يفرق مؤمن مؤمنا، يعني ما يكرهش يعني ولا يداء منها. إن رضي إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. أنت مش هتلاقي واحدة مثالية يعني مية، زي ما أنت مش مثالي ولا حاجة، أنت مثالي ولا إيه؟ فدي مسألة مهمة جدا، أن أنت تعرف أن هذه المسألة أن سخط منها أخلاقا رضيت منها أخلاقا، وبالجملة يسير تسير المركب، المركبة تسير بهذا الحال، وأنت تتغاضى عما لا فيه يعني من أخلاق، لا فيها منكر ولا فيها مخالفة لأمر الله تعالى. أنت غضيت عنها صارت هذه المركبة. وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلى، فإن أردت أن تقيمها كسرته، وكسرها طلقها. رواية أخرى، ما هتعمل إيه؟ هتخرب بيتك بقى وتهد بيتك عشان هذا الخلق؟ ده هما بيقولوا ايه في المثل العادي بتاع اخواننا لما كنا في البعثه، يقول لك ايه، بس انت لو ربنا كرمك وتخلصت من 300 اخلاق وس الفاسده اللي فيك ديت هتبقى كويس. يقول لك لو ربنا كرمك بس وايه وخلصت من 300 خلق الفاسد اللي فيك، 300 خلق هتبقى كويس، وانت خلق واحد زعلان منه؟ طب ما انت ما قدرتش في نفسك كم خلق. الامر الثالث ان تسعى انت في إصلاح نفسك، وإصلاح نفسك في إصلاح زوجك وولدك إن شاء الله تعالى. فتبدأ في مراجعة صلاتك وصومك وقيامك وذكرك وقرآنك وحفظك وتلاوتك وصلاح أحوالك مع الله تعالى عامة. شوف أنت فين قيامك وفين ذكرك وفين أذكار الصباح والمساء وفين وردك القرآني وفين صيامك يوم ويوم، بلاش ده كله. طب فين توسل بالأعمال الصالحة حتى تفك هذه الصخرة؟ يبقى أنت وجدت الصخرة في هذا الخلق السيء، يبقى بتتوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، تخبئ عملا صالحا عند الله تعالى، تكون فيه مخلصا لربك جل وعلا ترجو به الفرج، وتفعل هذا الفعل يوشك أن تنفرج هذه الأحوال. وهذه مسألة عامة. إذن كل هذا الكلام الذي قلنا الآن مسألة عامة في كل أحوالنا التي نحن فيها، بين الزوجة، بين الناس، بين الإنسان وربي، بين الإنسان وإخوانه، في كل أحوالنا. ماشي كده. وأقول السلام عليكم. بعد إذن فضيلتك تجيب لنا على هذا السؤال ضروري، أو هذا السؤال الضروري، على من يقول: هل هناك منهج تربية أو تزكية بدون دراسة العقيدة؟ وهل دراسة العقيدة أولى من حفظ القرآن أم لا؟ يعني احنا مش عايزين نتكلم كلام ملوش معنى، انما الكلام بيقول ايه؟ بيقول يعني ايه دراسة العقيدة المقصودة في التربية او التزكية؟ ها؟ ما هو يبدو ان اخونا مش مستوعب الكلام على بعضه. على اي حال، احنا المتعلق بالعقيدة في التزكية أمور ظاهرة وأمور باطنة، اللي هي إصلاح القلب في الظاهر بأمور العقيدة، اللي هي التوحيد والمحبة ومعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته جل وعلا. دي أمور مهمة للغاية، لأنها إذا صلح القلب صلح سائر البدن. وأمور الجوارح هذه سهلة بقى، ما يحلفش بغير الله، ما ينزرش لغير الله، ما يفعلش كذا. هذه الأمور التي يقال عنها أمور التوحيد في الظاهر يعني. والأصل فيها كما ذكرنا المحبة والتوحيد والمعرفة، معرفة الله تعالى التي تستوجب محبته والإيمان به، وتستوجب توحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء واليقين والرضا والصبر والتوكل والثقة في الله سبحانه وتعالى وقصر الأمل إلى آخر هذه المعاني التي نشرح فيها من منازل السير إلى الله تعالى، التي هي منازل سير القلب إلى الله تعالى. واضح؟ بهذه القضية التي تدخل معنا في مسمى التزكية، وهي دي بقى قضية التوحيد الأصلي. ماشي كده. أما حفظ القرآن بقى ده مش داخل في التزكية، لا ده أساس التزكية بقى. اللي ما يحفظ القرآن يبقى قلبه فاضي من كلام الله تعالى، فارغ من كلام الله جل وعلا. وكلام الله تعالى هو بقى الروح، وهو النور، وهو الشفاء، وهو الرحمة، وهو الذكرى، وهو البشرى، كل هذه المعاني. ويفرق قلبه منها، يبقى يفرق قلبه من هذه المعاني كلها. كما ذكرنا هذه الأحوال من أحوال القرآن الكريم، وهذه الأسماء وهذه الصفات للقرآن الكريم. يبقى ما عندوش روح من أصله، كما قال تعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهو ده الروح، اللي بقدر ما فيك من هذه الروح بقدر ما في قلبك من حياة، قلبك حي وقلبك سليم وقلبك مخبت وقلبك واعي وقلبك حساس لهذه الأمور من أمور السير إلى الله تعالى ومن محبة الله ومعرفته. أحد الناس أرجو الدعاء له أخي، يعني بيقول غير بسم الله الرحمن الرحيم ولا أي حاجة ولا السلام عليكم ولا كده. توفي هذا الرجل من أسبوع، كان زوجا نحسبه مثاليا، كانت زوجته مريضة وعصبية، وكان يقوم بالغسيل والطبيخ ورعايتها. أرجو الدعاء له والرحمة. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعاف عنه يا رب العالمين، وموتانا وموتى المسلمين. واحد كتب لك ورقة طويلة بقى، مش هينفع نقراها دلوقتي، بس هي الملحوظة. بيقول لي: بسم الله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هقول لك أنا طيب دلوقتي نرد عليك السلام ازاي وانت بتسلم على عباده الذين اصطفى؟ طيب واحنا هقول لك ايه؟ طيب مش هينفع اقول لك وعليكم السلام عشان احنا زي بعض؟ أيوة، يقابلني بعد الدرس إن شاء الله تعالى. وأخي يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، أشهد الله أني أحبك في الله تعالى، أحبك الله. يقول: تواجهني مشكلة مع والدي، فهو كثيرا ما يسخر من مشايخ السنة وأغضب لذلك ويعلو صوتي، فماذا علي أن أفعل؟ وأدعو الله لي أن يعافيني من هذا الخلق. وبيقول: يدعو الله لي يا شيخ. طيب يا شيخ، حاضر. من هذا الخلق وأن يهديني لأحسن الأخلاق جميعا يا رب. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. وهذا الأخ الكريم يبقى احنا عندنا مشكلتين. مشكلة أن مهما فعل أبوه لا يجوز له أن يرفع صوته عليه. الله تعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما بس وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى دي مشكلة لا يجوز لا ترفع صوتك ولا تكلمه ولا تسيء إليه من قريب ولا من بعيد أبدا. ده لو حتى شوف هو مش بيشبلك مشايخ السنة, ده لو هو بيحملك على الكفر والشرك مش بيحملك بيجهدك بكل ما هنالك ما تطعهوش بس تقول له جزاكم الله خيرا أشكرك حق السلام عليكم. ده الجزء الأولاني. وصاحبهما في الدنيا معروف وتعاملوا بعد كده بالمعروف في كل شيء. ده الجزء الأول. الجزء الثاني اللي هي المسألة الأولى التي كنا نتكلم عليها على صاحبنا الذي يضرب زوجته وكذا وكذا. مشكلتك هي نفس المشكلة. أن تلجأ إلى الله تعالى أن يهدي أباك. الله تعالى سلطه عليك لترجع إلى الله. ربنا عايزك عايز منك حاجة تعملها عشان يرفع هذا التسليط. التسليط بيد من؟ والقلوب بيد من؟ وهو يحرك قلب أبيك عليك لهذه الحال. لماذا؟ أنه يريد منك. ما ممكن ربنا ما كانش يسلطه ولا حاجة ويسيبك فيما أنت فيه, وإنما قد أراد الله تعالى منك أن تصلح شيئا في نفسك يكون سبب نجاتك فسلط عليك أباك ليأخذ بيدك إليه سبحانه وتعالى ويبصرك بطريق إليه تصل إليه فيهدي أباك وتصلح نفسك. حينئذ أتروح بقى تشوف حاجة تفك هذه الصخرة. أولها أن تنظر أنت فيما أنت مقصر فيه. ده الأول خالص قبل ما تعمل أعمال صالحة لا تشوف المقصر فيه الأول. نمرة واحد. نمرة اثنين تشوف الذنوب التي تأتيها والمعاصي التي ترتكبها. نمرة ثلاثة تستدرك ما فاتك حينئذ وتعمل عملا جديدا ترجو به رحمة الله تعالى. ونفس الكلام أخ برضك بيقول لي كده جزاك الله عن خير فضيلة الشيخ. قلبي وعقلي منشغل كثير بالدنيا ومشاغلها وأنا مقصر في القرآن والقيام والدعوة ونفسي أرجع لكثرة الطاعة لكن إيه حاسس إن قلبي مخروم. مخروم مش كده؟ ما حدث نقطة دي طيب؟ لا لا هو أي المخروم مش محروم لا يعني كل ما يحط فيها حاجة من الطاعة ما يلاقيهاش كثرة المعاصي الذنوب يعني قلبك كل ما تحط فيه شوية مية من مية الطاعة يعني تمده بماء الطاعة يتسرب هذا الماء من ذلك الخرم الذي هو المعاصي والسيئات الذنوب. وهو تصوير كده كويس وهو يعني جاب تصوير نفسه تصويرا صحيحا. قول لي الحل بقى وأوعدك إن شاء الله نعمله. واضح إن أنا إيه يبدو إن الشخص ده طلب مني كذا مرة الحل وقلت له عليه وما عملهوش فجاي مرة دي بقول لي أوعدك إن نعمله. لا روح اعمل أنا قلت لك عليه بقى. عايز أخ يطلب الرجوع إلى الأسماء الحسنى. دعو الله تعالى أن يهيئ أحوالي إلى ذلك. ماشي في حاجات كتير أنا عايز أرد عليها إن شاء الله بعد ما ده خلص درس الغضب. ان شاء الله نجيب على المهم من هذه الأسئلة ان شاء الله تعالى. اخ يعني بيدعو يقول جزاكم الله خيرا واسكنك الله في الفردوس الاعلى جميعا برجاء الدعاء لي بالذريه الصالحه عاجل ليس اكل. وانا اللي بجيب انت مكتوب لك ذريه صالحه ان شاء الله تيجي مش مكتوب مش هتيجي. بلاش كده نقول ندعو الله تعالى كما دعا الأنبياء في دعوة إبراهيم عليه السلام. ماشي إيه دعوة إبراهيم بقى؟ رب هب لي من الصالحين. أنت تقول رب هب لي من الصالحين ونحن ندعو الله تعالى أن يرزقك وطالبي هذا الحال أن يرزقه من الصالحين سبحانه وتعالى يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا